فأرفق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأقاربنا وولاتنا وعلمائنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يقوم هذه العشر إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيم المثوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه العشر مباركة على أمة الإسلام في كل مكان تصلح فيها أحوالهم وتحقن فيها دماءهم وتجمع فيها كلمتهم وتوحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولأوليائك ناصرين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. السلام.